بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقبل أن نبدأ في خاطرة اليوم، سألني أحد إخوانكم دعاء لابنته المريضة في مستشفى لمشكلة تتعلق بالقلب، فإني داع فأمنوا. اللهم أذهب عنها الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم أذهب عنها الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم آمين. خاطرة اليوم حول ما نتوقعه هذا العام من أن يكون العيد يوم الجمعة، فسوف يجتمع العيد والجمعة، فهل يلزم أن نصلي الشعيرتين معا؟ نصلي العيد الصباح الساعة 7:30 كما أعلن، نصلي الجمعة 1:30 كما هو المعتاد؟ سؤال حول هذه المسألة. في المسألة جملة من النصوص أستعرضها ثم ننتهي إلى الحكم في نهاية المطاف. في الباب حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان سأله: هل شهدت مع رسول الله؟ هل شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: كيف صنع؟ فقال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. صلى العيد ورخص في الجمعة، جعلها على التخير: من شاء أن يصلي فليصلي. وله شاهد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. في رواية: اجتمع عيدان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، أدركتم صلاة العيد، إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع. أيضا حديث هو مرسل: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد، فصلى ثم قام فخطب الناس فقال: قد أصبتم ذكرا وخيرا وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس، أي في بيته، ومن أحب أن يجمع فليجمع. المهم يعني جملة من النصوص في باقة أخرى، وبناء على ما سبق من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الآثار الموقوفة على عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى ما قرره جماهير أهل العلم في فقه، فإن الخلاصة ما يلي: من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فذلك أفضل. تاني: من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. طب اللي ما حضرش العيد، من لم يحضر صلاة العيد لا تشمله الرخصة، فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة. طالب جاء الجامع وملاش حد يصليها ظهرا، إنهم في النهاية لابد أن يسعى إلى المسجد لصلاة الجمعة، وإذا الناس مجمعين صلى معهم الحمد لله، لم يجد أحدا صلىها ظهرا. لكن يجب على إمام مسجد الجمعة إقام الصلاة الجمعة، كل واحد له خصيه ما عدا الإمام، لازم يعمل الاثنين. نعم، يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم، ليشهدها من شاء أن يشهدها، ومن لم يشهد صلاة العيد. وعندنا مربعتين: ناس لم تشهد عيد، تخلفها عن صلاة العيد لأي سبب، لازم في جمعة أكسسب متاحة للناس عشان اللي ما صلىش العيد يأتي يصلي الجمعة، وأيضا حتى اللي صلى العيد وعنده رغبة أن يأخذ بالعزيمة وأن يشهد الجمعة، يد الجمعة مقامة ويد المسجد مفتوحة تستقبل المجمعين. يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم، ليشهدها من شاء شهودها حتى ولو لم تكن عزيمة بالنسبة له، ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا تصلى ظهرا. من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة لابد أن يصليها ظهرا، إذا دخل وقت الظهر لابد أن، يعني لأن فيه رأي شاذ بيقول هي الصلاة كلها تسقط، لا جمعة ولا ظهر. هذا رأي يعني موجود في الكتب، لكنه رأي شاذ ضعيف مخالف لبقية النصوص. إسقاط فريضة بالكلية ليس بهذه السهولة ولا بهذه البساطة. من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر. والقول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر معا قول غير صحيح، ولهذا هجره أهل العلم وحكموا بخطئه وبغرابته لمخالفته للسنة، وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهرا. لكن بقى حتة أخيرة نختم بها، وده كلام اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يشرع في هذا الوقت الأذان وقت الظهر يعني إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان وصلاة الظهر في ذلك اليوم. يعني عندنا هنا مسجدين مثلا، إذا كان الجمعة تقام في كليهما يؤذن في كليهما اتسوكي، أما لو كنا بنصلي الجمعة في مكان واحد فقط والتاني مصلى فيه الصلوات الجماعات فقط غير الجمعة، لا يرفع فيه أذان الظهر في ذلك اليوم. أذان الظهر يرفع، أذان الجمعة يرفع في الأماكن التي سيجمع فيها الناس، فإذا حضر العدد الحمد لله، إذا لم يحضر صليناها ظهرا. وده لعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده. الناس في الجمعة كانوا يأتوا من أماكن بعيدة من العوالي وبيركبوا الدواب ويأتون، إذا جاء صلى العيد عشان يرجع يعني على بيته ويرجع تاني بعد ساعتين ثلاثة فيها مشقة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه رخص اللي يحضر العيد مش لازم يحضر الجمعة إلا إذا ارتقت به همته وعلت به وأراد أن يأتي بالعزيمة وأن يأتي. باب العزائم والاحتياط مفتوح لمن شاء، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا اليوم ده قال الشخص عادي يطلع يأخذ أولاده يعني بيهم بيكنيك برا يفسحهم يعملهم، فالسكري الحمد لله رخصة وسع الله بها جل وعلا. اللي صلى العيد يقدر يطلع يفسح أولادي ويروح بارك ويروح كذا وكذا ويصلي الظهر متى ما كان موجودا، عايز أدخل وقت الظهر صلى الظهر مع أولاده مع من حضر، فسحة رخصة من الله سبحانه وتعالى. لكن يظل المسجد مفتوحا والجمعة مقامة كما أن العيد مقام، اللي عايز يحضر الجمعة الله يحييه، واللي ما حضرش العيد ولازم يحضر الجمعة، اللي ما حضرش العيد الله يحييه، الباب مفتوح لهؤلاء ولهؤلاء، جزاكم الله خيرا. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.